هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. إلى تفسير الآية 83 من آيات سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن موسى إلا ذرية من قومه على قوم من فرعون وملئه أن يفتنه، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. قال يخبر تعالى، يقول ابن كثير رحمه الله، يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الصافعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم الشباب على وجل وخوف منه ومن ملكه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من قبل. من التفسير الذي اختاره ابن كثير رحمه الله وارتاح من الضمير في قوله إلا ذرية من قومه يعود على فرعون، قوم فرعون، قوم فرعون هم من هي القبط، لأن نبي الله موسى عليه السلام يعني كان مرسلا إلى أمنيه إلى بني إسرائيل وإلى القبط اللي هم السكان المصريين بمصر، اللي هم القبط اللي هم قوم فرعون. هو عليه السلام كان مرسلا إلى بني إسرائيل وإلى القبط اللي هم قومنا. فأما بني إسرائيل فأمنوا يعني أجمعوا بموسى عليه السلام، يعني بني إسرائيل كلهم آمنوا به عليه السلام، إلا يعني مثلا زي صاروخ أفراد يعني من الأمة كاملة آمنوا بموسى عليه السلام. أما القبط اللي هم قوم فرعون فلم يؤمن بموسى عليه السلام منهم إلا قليل من الشباب، مجموعة من الشباب يعني إلا ذريته من قوم فرعون، اللي هو زي منهم هي مؤمن آل فرعون يعني، وآمن معه مجموعة من الشباب من القبط من قوم فرعون. الضمير هنا يعود على فرعون، كما آمن موسى إلا ذريته من قومه يعني ذريته يعني شبابه من قوم فرعون على خوف من فرعون وملئه، يعني على خوف من فرعون وملئه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر، لأن فرعون كان جبارا عنيدا مسرفا في التمرد والكفر، وكانت له سطوة ومهانة يخاف رعيته منهم خوفا شديدا. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما آمن بموسى إلا ذريته من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنه، قال فإن الذرية التي آمنت بموسى من أناس غير بني إسرائيل من قوم فرعون يسير منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازن ممن آمنوا بموسى عليه السلام. رضي الله عنهما في قوله فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه يقول بني إسرائيل، هذا التفسير الثاني، إلا ذرية من قومه يعني ذرية من بني إسرائيل. وعن ابن عباس والضحاك وقتادة الذرية القليلة، وقال مجاهد في قوله إلا ذرية من قومه قال هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات آباؤهم. إذا إحنا لو أخذنا التفسير على أن ذريته من قومه، أن الضمير يعود على قوم موسى من بني إسرائيل، المقصود هنا الأجيال اللاحقة يعني بعد ذلك، يعني بعد ذلك يعني ثبت على الإيمان الحق وهي هي ذريته من بني إسرائيل في الأجيال اللاحقة بعد الإيمان. قال واختار ابن جرير رحمه الله، يوم ابن جرير الطبري المفسر، اختار قول مجاهد في الذرية أنها من بني إسرائيل لا من قول فرعون، يعود الضمير على أقرب المذكورين. يعني الأصل في الضمائر في اللغة العربية أنها تعود على أقرب المذكور إلا أن توجد به قرينة تدل على عودة الضمير على البعيد. فهنا ما أمن لموسى إلا ذرية من قومه، كلمة موسى أقرب إلى كلمة قومي والضمير من فرعون، ورد ذكره هي قبلها ثلاث ايات يمكن او اربع ايات جاء ذكر فرعون، فلو كان الضمير يعود على فرعون يعني يرجع هي اربع ايات لورا اخر مره جاء فيها ذكر فرعون، انما جعلناه على موسى عليه السلام قبلها بكلمتين في نفس الكلام. فلذلك ابن جرير رجح رايه هي مجاهد. الامام الكثير رحمه الله يقول وفي هذا النظر لأنه أراد بالذريات الأحداث والشباب، وأنه من بني إسرائيل، فالمعروف أن بني إسرائيل كلهم آمنوا بموسى عليه السلام واستبشروا به، وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة به المتقدم المتقدم، وأن الله تعالى سينقذه به من أسر فرعون ويظهرهم عليه. قل بني إسرائيل قبل بعثة موسى عليه السلام لما ذرية يعقوب إسرائيل ونبيهم يعقوب عليه السلام كانوا على شرائع سبق من الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليه السلام، وكانوا ينتظرون إن كانوا في اضطهاد شديد من فرعون والجنوده، وعندهم في كتبهم المنزلة عليهم قبل موسى عليه السلام كانوا يجدون فيها بشارة بإذن نبي من بني إسرائيل سيكون على يديه إنقاذهم من أسر فرعون. فأول ما بعث موسى عليه السلام فيهم آمنوا به كلهم. ولهذا لما بلغ هذا فرعون حذر كل الحذر فلم يجد عنه شيئا. المعلومات هذه وصلت إلى فرعون من هذا الزمان، هو زمان مبعث رسول من بني إسرائيل، وأنه على يديه سيكون هناك فرعون نجاة من إسرائيل. فرعون حذر كل الحذر وبدأ في قتل أبناء بني إسرائيل. قال فلم يجد عنه شيئا، ولما جاء موسى عليه السلام آذاه فرعون أشد من ذلك، وذكر هذا الكلمة قالوا نجينا من قبل أن تأتينا ومن بعد أن جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال وإذا تقدر هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قول موسى وهم بنو إسرائيل على خوف من فرعون وملئهم أي وإشراف قومهم أن يفتنهم، ولم يكن في بني إسرائيل من يخاف منه أن يفتن عن الإيمان سوى قارون، فإنه كان من قوم موسى فبغى عليه، لكنه كان راويا إلى فرعون متصلا به متعلقا بالولاية. يعني إذا هي التفسيران عندنا يعني أنه كما آمن موسى إلى ذريته من قومه، ثم أنه من قوم فرعون أنه قليل من القبط من الشباب آمنوا بموسى عليه السلام، أو ذريته من قوم يعني من قوم من قوم موسى يعني من بني إسرائيل. السؤال الأخير بالنسبة يعني على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنوا، يعني على خوف إذا قلنا من بني إسرائيل إذا على خوف من فرعون وملائهم، يعني على خوف من فرعون خوف من ملأ بني إسرائيل من كبراء بني إسرائيل، مقصود قارون على هذا يعني، وقارون هو اللي كان من كبراء بني إسرائيل وكان تابعا لفرعون من حاشية الله. كان لفت من المؤمنين من بني إسرائيل. قال: ومن قال إن الضمير في قوله وملائكة عائد إلى فرعون وعظم الملك من أجل أتباعي في ظلم كأنه اليوم. بالنسبة لترجيح الإمام الكثير رحمه الله يعني في البداية التفسير الذي قدمه قد إلا قليل من قول فرعون بس بعد ذلك يعني كأنه ذكر قول مجاهد وذكر الأقوال إلى قليل من بني إسرائيل. إذا قلنا على خوف من فرعون وملائهم إذا الآن عندنا تفسيران يعني وملائهم إن وملائهم اللي هم ملك بني إسرائيل أو وملائهم يعني ملك فرعون. إذا قلنا ملك فرعون يبقى هنا عذر لماذا جاء الضمير جمعا عن مراد ملائه يعني ملك فرعون إسرائيل. قال وملائهم قال عظم من الملك من أجل أحياء يعني أحياء فرعون لأن الله أتباع كثيرون لا عمل معاملة أو بحذف آل وإقامة المضاف إليه مقاما يعني وملئهم يعني ملئي وملئ آل فرعون بس كان آل محذوف. قال فقد أبعد يعني كل الذي قال هذا الكلام أبعد وإن كان ابن جرير قد حكى هنا عن بعض الأفهام. قال ومما يدل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى يعني نرجع تاني إيه إن الفريق اللي قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه يعني ذرية من قوم فرعون لأن بني إسرائيل كانوا كلهم كانوا مؤمنين بإيه لموسى عليه السلام المقصود الشباب القليل الذين عملوا به يقولون من القليل يعني الشباب عدد قليل من الشباب من القليل قوم فرعون يعملوا به بالإضافة إلى بني إسرائيل. فأما بني إسرائيل فكانوا كلهم مؤمنين به عليه السلام والدليل على ذلك الآية الكريمة. قال قوله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال يقول تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ربنا يعني من الأنبياء جميعا كانوا مسلمين كان يدعون في الإسلام. هذه الآية من ضمن هي الآيات التي تقرر هذا المعنى أن بني إسرائيل كانوا مسلمين. أي فإن الله كافر من توكل عليه أليس الله بكافر عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكثيرا ما يقرن الله بين العبادة والتوكل كما في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه. في قوله تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. في قوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. التوحيد لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. توكل قليلا التوحيد. وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم مرات متعددة إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هي معناها هي بمعنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني قال بعض أهل العلم في الكلام ابن القيم وغيره الدين نصفان يعني العبادة نصف والتوكل نصف والاستعانة نصف. نصف الدين هو العبادة والنصف الثاني الاستعانة أو التوكل. قال بإيه تعبده وتوكل عليه إياك نعبده وإياك نستعين وجعل العبادة واستعانة والعبادة والتوكل. قال وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي لا تظفرهم بنا وتسلطهم علينا فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل، فيهتموا لذلك أنهم تشكلوا فيهتموا يعني فيهتموا غيرهم أو فيهتمهم يعني لذلك إما أنهم يصبحوا مهتمين لهذا أو فيهتمون به الآخرين. هكذا روي عن أبي مجلس وأبي الضحى رحمهم الله من التدين. فهنا هي أبو الضحى يعني يذكرون في الكنى من ليلة الراوي على آلاف الرواية في الكتب الستة، الكنية أبو الضحى الكنى المفردة يعني فيش رواية في الكنية في بعض الكنى الغريبة كيف يعني هذا واحد من ليلة الراوي اسمها كنيته أبو الضحى في أول وقت وفي طيب. فهنا يعني التفسير قال ذلك لنا السائل لما أمرهم موسى قال إيه فعليه توكلوا فأجابوا قالوا إيه على الله توكلوا، وبعدين دعوا بهذا الدعاء ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. معنى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا تسلط الظالمين علينا، لا تسلط الظالمين علينا ولا تنصرهم علينا، لأنك إيه لأنك إن نصرتهم علينا كان ذلك فتنة لهم ويفتنون غيرهم، فتنة لهم أنهم يظنون أنهم على الحق لذلك نصروا على الإيه على المؤمنين، يظنون أنهم بهذا على الحق وأن الله يحبهم وينصرهم، فتسلط الظالمون على المؤمنين فيحسبون أنهم إيه على الحق ويفتنون الناس، الناس يقولون لو كان هؤلاء المؤمنين كما نجد يعني يعني في مثل ما يمر به المسلمين يعني تسلط الظالمين على المسلمين في بعض البلاد وكذا، نجد بعض الناس يفتتن بهذا يعني يقول لو كان هؤلاء المؤمنين الصادقين حقا لنصرهم الله، فيقول ان الله تعالى مثلا يعني لهم يجعل لهم النصر والتمكين يعني في الدنيا ويجعلون هذا دليلا على انهم على الباطل وان الذين تمكنوا وتسلطوا هم على الحق. نحن الله تعالى قد يعني تلك الايام خير وما بين الناس، وفي الحديث يعني لما سال هرقل عن ابا سفيان عن النبي عليه الصلاه والسلام وحربه مع قوم قال نداد عليهم مره يدادون علينا مره ونداد عليهم اخرى، فالرب قال كذلك الرسل كذلك الرسل يعني سنه الله الرسل مره الرسل يقول لهم النصر والتمكين يعني تكون لهم تقول الدنيا وكذا، ومرة يداد عليهم ويتسلط عليهم الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وظلوا هناك يعني 13 عاما مشرك قريش متسلطين على المؤمنين ويعذبونهم ويقتلونهم، في هذا الوقت يعني كان لله ولله هم على الحق لأنهم هم كانوا قياسا لهم كانوا على باطل كانوا ظهور الدنيا وتسلطهم على ويصل على الحق دائما، لكن في الدنيا ترى ان يكون لهم التمكين وترى ان يكون لهم الاعداء، والله تعالى له حكمه في هذا يعني يعني ما الحكمه في كون الرسل يدل عليهم مره والذين دعوا مره، يقول يعني اذا كان ذكر من القيم في مدارج السالكين وغيرهم من العلماء انه لو كان دائما اتباع الرسل لهم يعني السلطان والتمكين في الارض في كل وقت لو كان هذا الامر دائما لدخل في الدين المنافقون ومن لا يريد وجه الله، لو اصبح يعني مجرد الدخول في الاسلام يصبح الانسان منصورا وممكنا ومؤيدا في الدنيا ولا السلطان ولا الملك، اذا سيدخل الخلق كثير في الدين طبعا في الدنيا، فيختلط ايه المؤمنون بالمنافقين يحصل خلل يعني في صف المؤمنين بسبب كثرة من يدخل في الدين، فلو كان كلما دخل في الدين حصل له مصالح دنيوية، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل لي أوقاتا تكون أوقات شبهه حيث لا يثبت على الإيمان إلا أهل الحق، واللي كان دخل في الإيمان طبعا في الدنيا أول ما يحصل شبه للمؤمنين هؤلاء يعني يظهرون كفرهم ونفاقهم ويحذرهم من ايه من المؤمنين ومن يزول بالمؤمنين، ثم يرجع بعد ذلك التمكين للمؤمنين فيكون قد عرفوا المنافقين من وقت الشده ظهر كفر المنافقون، فلما يجي التنفيذ المهين يرجعوا تاني يتظاهرون بالإيمان، يكون هم عارفين إيه أن هؤلاء ليسوا صادقين في الإيمان. ولماذا لم يجعل الله تعالى المؤمنين دائما يعني استضعاف ويتسلط الأعداء عليهم، حتى أيضا هنا لما يفتن الناس ويصدون عن الدين ويصدون لما دخلوا في الإسلام، يعني تعرضوا للاستضعاف وشدة وضيق وكذا، فهذا يؤدي إلى قلة عدد المؤمنين ونفرة الناس عن الدين وكذا. فجعل الله تعالى من تركه يكون لهم النصر والتمكين والفتوحات حتى يدخل الناس في الدين أفراد المؤمنين وقت الشدة، حتى يتمحص الصف ويبقى من المنافقين. هذه سنة الله تعالى، لكن الظالمون لا يفقهون هذا، يقولون يعني أن دائما الذي له السلطان والتمكين في الدنيا هو الذي على الحق، لكن هذا ليس بالصدق. قال: وقال ابن أبي نجيح وغير واحد عن مجاهد: لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعذاب من عندك. فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلقنا عليهم فيفتنوا بنا أو فيفتنوا بنا، إما يفتنوا أنفسهم بنا أو يفتنوا بنا. وساق الإسناد عن مجاهد: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا تسلطهم علينا فيفتنون، بتفسير آخر. التفسير الأول هو: لا تسلطهم علينا فيكون ذلك فتنة لهم وفتنة للناس، يقولون قوم فرعون على الحق لأنهم ظهروا عليهم. التفسير الثاني: لا تسلطهم علينا فيفتنون، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا تسلطهم علينا فيفتنون عن يعني يعذبونهم حتى يدخلوا بالله وحتى يدخلوا بدينهم. قال: ونجنا برحمتك، اي خلصنا برحمه منك واحسان من القوم الكافرين الذين كفروا الحق وسترووه ونحن قد امنا بك وتوكلنا عليك. الكفر معناه الستر والتغطية، ستروا حجة الله واخفوها وكذا. الآية التي بعدها يقول سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فيذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منه، وذلك أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما السلام أن يتبوأ أي يتخذ لقومهما بمصر بيوتا. واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة. ساق الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: واجعلوا بيوتكم قبلة أمروا أن يتخذوها مساجد. قبلة يعني مسجدا أو مساجد، اجعلوا بيوتكم مساجد. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله: وجعلوا بيوتكم قبلة قال: كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. وكذا قال مجاهد وأبو مالك وضياء الخنس وغيره الآخر. عبد الرحمن زيد أسلم أبوه زيد أسلم رحمه. قال: وكأن هذا والله أعلم لما اشتد به البلاء من قبل فرعون وقوم وضيقوا عليه امروا بكثره الصلاه، كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر صلى. حزبه امر يعني اهمه واشغله اشتد عليه، فكان يكثر من الصلاه عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين بالثواب والنصر القريب. يعني وعد أن الفرج مع القرب وأن مع العسر يسر. وقت الشدة يعني اضطر فيها المؤمنون إلى أن يستتروا بدينهم ويصلوا في البيوت خوفا من فرعون وقومه. في وقت الشتاء الذي بعده يكون الفرد والنصر، الذي قد يبشر قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال كان إسرائيل والمسلم عليه السلام لا نستطيع أن نصدر صلاتنا مع الفراعنة، فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم، وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. قال مجاهد: وجعلوا بيوتهم قبلة لما خاف بني إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة، أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا. وكذا قال قتادة والضحاك. وقال سعيد بن جبير: وجعلوا بيوتهم قبلة أن يقابلوا بعضها بعضا. هذا تفسير آخر التفسير السابقة، جعلوا بيوتهم قبلة أن يعني صلوا فيها واستقبلوا فيها القبلة. والتفسير الأخير هذا: وجعلوا بيوتهم قبلة يعني جعلوها متقابلة، يعني يسكنوا بجوار بعض، يعني يعين بعضهم بعضا فيتجمعون في أماكن يكونون بعضهم قريبا من بعض، وهم يستقبلون بدينهم من بطش فرعون فيتعاونون في هذه الحاله. بالنسبه للقبله يعني المعروف ان هو هنا التفسير عن مجاهد جعلوا بيوتهم مستقبله الكعبه، لكن المعروف يعني ان القبله قبله الانبياء السابقين يعني كانت من بني إسرائيل كانت إلى صحراء في بيت المقدس. قد يكون المقصود بالكعبة يعني كعبتهم التي هي قبلتهم التي هي الصحراء، الله تعالى. لكن الكعبة كانت موجودة يعني في عهد موسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة، وورد في الحديث يعني أن يعني الأنبياء يعني قبل حج وزاروا بيت الله الحرام. قال: وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال: هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى عليه السلام على فرعون وملأه لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم معاندين جاهلين ظلما وعلوا وتكبرا وعلوا. قال: ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه، اي من اثاث الدنيا ومتاعه، واموالا اي جزيله كثيره في الحياه الدنيا، يعني في هذه الحياه الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. قال بفتح الياء اكرم من ايه؟ هناك قراءتان يعني متواترتان، ليضلوا او ليضلوا. بس ابن كثير كان يقرا بقراءه ابي عمرو ودائما يفسر على قراءته. فقال: ليضلوا بفتح الياء، اي اعطيتهم ذلك وانت تعلم انهم لا يؤمنون بما ارسلتني به اليهم استدراجا من كلامهم. كما قال تعالى: لنفتنهم فيه، بقراءه ليضلوا عن سبيلك يعني ليضلهم يعني فرعون فيكون هي هذه الأموال ونعم الدنيا استدراجا لهم. الله تعالى يستدرج الكافر كما قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم من كيد المتين. ومن كيد الله تعالى الكافرين أنهم كلما كفروا وطغوا وتدبروا يعطيهم الله تعالى أموالا وأشياء من الدنيا، فيحسبون أنهم على الحق فلا يتوبون ولا يرجعون حتى يأتيهم العذاب الأليم. اللي هم ليضلوا هم انفسهم يعني استدراجا من الله. قال: وقرأ آخرون ليضلوا عن سبيلك، كما في قراءة حفص بن المعتقد بضم الياء، اي ليفتتن بما اعطيته من شئت من خلقك، ليضلوا عن سبيلك يعني يضلوا الاخرين يضلهم في أنفسهم ويضلوا غيرهم. فالآخرون سيرتكزون بهذا إذا رأوا فرعون وقومه معهم الأموال والجاه وكذا والكفار، فيحسبون أنهم على الحق، ليظن من أغويته أنك إنما أعطيت هؤلاء هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم. ربنا طمس على أموالهم، قال ابن عباس بن مجاهد أي أهلكنا. قال الضحاك وابن عالية وربيع بن أنس جعلها الله تجارة منفوشة كهيئة ما كان. إذا كان الطمس اللي هو بمعنى إيه؟ تحولها إلى مال، زي المسخ يعني، تمسح حجارة من أموالهم تتحول تتجمد على حالها وتصبح مال. قال قتالة بلغنا أن زروعهم تحولت حجارة، لأن كثير من التماثيل هذه كانت أشياء حقيقية وتحولت إلى حجارة. وقال محمد بن كعب بن الطرازي اجعل سكرهم حجارة، حتى السكر تحول إلى حجارة. إذا تفسير ربنا اطمس على أموالهم، التفسير الأول هو الطمس والهلاك، والتفسير الثاني هو التحويل وهي حجارة. ولا تعارض بين التفسيرين، هو تحويل إلى حجارة وخلاف الشريعة. نعم. ثم ساق من الإسناد إلى محمد بن كعب قرأ سورة يونس على عمر بن عبد العزيز. محمد بن كعب القرظي رحمه الله قرأ سورة يونس على عمر بن عبد العزيز، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا إلى قوله ربنا اطمس على أموالنا إلى آخره. فقال له عمر يا أبا حمزة أي شيء الطمس؟ قال عادت أموالهم كلها حجارة. فقال عمر بن عبد العزيز لغلام له إنكني بكيس، فجاءه بكيس فإذا فيه حمص وبيض وقد قطع قد حول حجارة. فكان عمر بن عبد العزيز يستوصف منه من التفسير، وكانه كان يعني سمع هذا التفسير من قبل، وعنده نموذج من هذا يعني، عنده يعني كيس فيه بيض مقطع ومجمد على شكل حجارة يعني، كان موجود من الحجارة بس هو فأتى به وأراه يعني. خاصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني قضى مدة من حياته الكبيرة في مصر، أن أبوه عبد العزيز بن مروان كان والي مصر، وكان معاه يعني ابن عمر، فكان من الفترة اللي كان فيها في مصر لما كان أبوه والي مصر وكان عايش في مصر، فكان عنده إيه نموذج من هذا يعني، الكيس في حمص والبيض مقطع وكل جبهة حجارة. طبعا قد يكون يعني التماثيل هم صنعوها يعني تشبه، وقد يكون هو فعلا تجمد يعني واصبح شكله يعني. وقوله تعالى واشدد على قلوبهم، قال ابن عباس اي يطبع عليها، طبع اللي هو الختم يعني والمعنى ايه حتى لا يلفت اليها نور الهدى. واشدد على قلوبهم اللي هو اطبع عليها يعني اختم عليها جعلها مغلقة، وكأنها لا طابع يعني خاتم، طابع على الشيء والختم عليه يعني كأنه يغلق ويختم، فلا يصل إليها الجنة. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يعني دعا عليه موسى عليه السلام أن يبقوا على موسى على فرعون وقومه أن يبقوا كفارا حتى يموتوا كافرين ويذوقوا العذاب الأليم. قال وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضبا لله ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنه لا خير فيهم ولا يجيب منهم شيء، يعني بعد ما دعا عليهم هذه الدعوة إلا بعد ما بذل يعني في موسى في دعوته إلى الله ومحبوب إليه إلى طريق الهداية، لكن لما يعني تبين له أنه لا أمل فيه من رجاء في أن يهتدوا فدعا عليهم أن يبقوا على كفرهم حتى يموتوا كافرين ويذوقوا العذاب الأليم. كما دعا نوح عليه السلام فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا نفورا. ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام للأنبياء صلى الله عليه وسلم منهم من دعا لقومه بالهداية ومنهم من دعا على قومه نبي الله نوح ونبي موسى عليه السلام من دعا على قومه. ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام فيهم هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه هارون. نلاحظ إيه؟ إن الداعي هو موسى، وقال موسى ربنا إنني أتيت فرعون وملأه، ثم يجي في آخر الآيات قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن دعا موسى قد أجيبت دعوتكما يعني موسى وهارون، فأين ذكر هارون هنا؟ فقالوا إيه؟ معناه أن هارون قال آمين، فأصبح داعية مع موسى، قال قد أجيبت دعوتكما. الذي أمن عليها أخوه هارون فقال تعالى قد أجيبت دعوتكم. قال أبو العالية وأبو صالح وعكرمة ومحمد بن كعب رضي الله عنه دعا موسى وأمن هارون، أي قد أجبناكما فيما سألتما من تأمين آية. وقد يحتج بهذه الآية من يقول إن تأمين المأمون على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها، لأن موسى دعا وهارون أمن. يعني الإمام الشافعي هو الوحيد في المذاهب الأربعة يقول إن المأمون يقرأ خلف الإمام الفاتحة لا يكتفي بقراءة، لكن الأئمة الثلاثة اللي يقول أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون إيه؟ يأخذون بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وإن المأمون إذا قال آمين فكأنه قرأ الفاتحة، لا يحتاج إنه يقرأ في الفاتحة مرة أخرى، فلما قرأها الإمام وهو قال آمين فكأنه قرأها. استماع القراءة الإمام وتأمينه عليها كأنه القراءة. هذه الآية يقول إيه؟ ما قد جاءت عن الوجوه. ويقول إن في الشافعية لكن يقول إن قد يستدل بها. وقال تعالى قد أجيبت دعوتكما الآية فاستقيما، الآية أي كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري. الله تعالى أنعم عليهما بإجابة دعوتهما فيأمرهما إيه؟ أن يستقيم، يعني شكرا لله تعالى على ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما فاستقيما فامضيا وهي الاستقامة. قال ابن جريج يقولون إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة 40 سنة، وقال محمد بن علي بن حسين 40 يوما. الله تعالى في رأيه قال 40 سنة، فالمرأة 40 يوما هي مدة من الدعوة وبين الاستجابة لها. الاستجابة يعني لها أجل، يعني حذره الله تعالى، يعني المؤمن هنا لا يأس يعني من روح الله ولا يتعجل يقول دعوته ومستجابيه. الشيطان يريد أن يظهر أن المؤمن بهذا أن يكون دعوته ومستجابيه فيتوقف عن الله. وأن موسى ظل يدعو على يعني دعا له بعد 40 سنة استجاب الله تعالى على التفسير الأول. إن شاء الله توقف لنا هذه الليلة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها. الحمد لله.